واللغة تستعمل لفظ المهر عوضا عن الاستمتاع بالفرج، فأجرة الاستمتاع بالفرج سواء كان مباحا أو محرما تسمى في اللغة مهرا، وهذا جاء في الحديث على ما في العرف اللغوي أو في الاستعمال اللغوي أن المهر يعم بذلك. والثالث حلوان الكاهن، يعني ما يعطاه الكاهن لقاء كهانته سواء كان متكهنا عن علم أو متكهنا كاذبا، وكل ما يعطاه الكاهن فهو حرام على المعطي وحرام على الآخر. وقد يتساهل بعض الناس في بعض صور الكهانة التي هي من قبيل الشعوذة، فليأتيه إنسان ويقول أنا أقرأ لك الكف، وهو يريد أن يضحك ضحك يعني من باب التسلية، ويعلم أن هذاك ليس بكاهن وهذا ليس بمصدق له، وإنما من جهة الضحك، فيقرأ الكف ويقول أنت لك كذا وبيحصل لك كذا ونحو ذلك، أو ما يسمى بقراءة الفنجال أو نحو ذلك، ثم يعطيه. هذا حرام لأنه من حلوان الكاهن، فالآخذ محرم عليه والمعطي معين لذاك على التكهن بالباطل. وهذه من الأشياء التي يتساهل فيها الناس من أهل هذه البلاد وغيره، قد يأتي من يقرأ ويعطيه من باب أنه يعني قرأ أو تكلم معه وهو لا يعتقد أن ما قاله صواب لكن يعطيه، هذا حرام ويجب النهي عنه لأنه فتح باب للكهانة ولأسبابها. أما الدم فالدم حرام، حرام الثمن، وأيضا إعطاء العوض عن الدم، إعطاء العوض عن الدم حرام، لأن الدم في استعماله لا يجوز لأنه نجس، فلا يجوز أن يعطى المستعمل له عوضا عنه. معنى مثلا بيأخذ دم بيدفع فلوس بدلا، الدم نجس ولهذا لا يؤخذ عوض عنه لأنه ليس بذي مالية. قد يعطى أجرة لا للدم ولكن للصنعة، مثل ما يعطى الطبيب ومثل ما يعطى الحجام لأجل صنعته لا لأجل الدم بخصوصه. والحجام جاء في الأدلة ما يدل على أن ما يعطاه خبيث، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، والجمع بينهما أن الفعل فعل الحجام إذا أعطي على فعله هذا لا بأس به، يعني على صنعته، على الصنعة التي هي الاستطباب وليس متعلقا ذلك بالدم. نعم، يعني في الشحوم، شحوم الميتة، شحوم الميتة، الميتة كلها حرام إلا طبعا الجلد إذا دبغ فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به. أما الشحم واللحم هذه كلها ما جرت عليه الذكاة، فإذن هو حرام، حرام الاستعمال، حرام طبعا الأكل، وحرام التزيين والدهن إلى آخر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها، يعني أذابوها، حرم عليهم الشحوم أذابوها، فاستعملوها زيتا ولم يستعملوها شحما، فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هي حرام الميتة، ما ينتفع منها الميتة، ميتة خلاص إنها نجسة، تطلب بها أشياء تصير نجسة إن كلها. لا لا، الدم نجس في ذاته، طبعا عند من قال بنجاسة الدم المسفوح مجمع على نجاسته، أما الدم اللي يجري في العروق اختلف العلماء هل هو نجس أم لا، على قولين معروفين، يعني هل هو نجس في ذاته أم لا، وهل خروجه خروج للنجاسة فيكون ناقضا للوضوء أم لا، في قولين معروفين. بيع الأعضاء الباب يختلف فيها، لأن الأعضاء أولا من حيث هي طاهرة أنها من جملة البدن ولم يرد دليل في نجاستها، ومثل الكلى، مثل الكليتين، ومثل الكبد وأشبه ذلك. هذه البحث فيها في مسألة هل تباع أم لا، من جهة هل يملك الإنسان أعضاءه أم لا يملكها، الأعضاء ملك لمن، هذا هو البحث. فإذا كانت ملكا له جاز له أن يبيع، وإذا كانت ليست ملكا له فلا يجوز له أن يبيع. إذا تبين ذلك فالذي تدل عليه القواعد الشرعية أن أعضاء الإنسان أمانة عنده، لا يجوز له أن يتصرف فيها بمحض هواه، فكما أنه لا يجوز له أن يعذب نفسه أو أن يقتل نفسه لأنه أمانة، روحه أمانة وجسد، والجسد أمانة، لا يجوز أن يضر نفسه ولا أن يشرب ما يضره ولا أن يتناول ما يضره، حتى إنه إذا أكل فوق العادة يعني يشبع ضره ذلك أثم، حتى إنه إذا بالغ في نومه واسترخائه حتى ضره ذلك أثم وأشبه ذلك. هذه كلها القواعد تدل على أن البدن عند صاحبه أمانة، والمالك له هو الله جل وعلا، فلا بد أن يرعى هذه الأمانة وأن ينتفع بها فيما أذن الله جل وعلا بالانتفاع بها فيه. الانتفاع طبعا بهذه الأشياء هي يعني بالكلى والأشياء هذه، قد يكون تبرعا وقد يكون بيعا. ونظر في المصلحة الشرعية، فمن أباح وقال هي لله جل وعلا وهي أمانة صحيح، لكن وجه إباحتها أن المصلحة تقضي بها، والله جل وعلا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا إباحة النقل بالشرع وإباحة التعويض لم يدل عليها دليل المال، فجازت إذن الوصية دون البيع، لأنه هو لن ينتفع، يعني يقول أنا مثلا عندي كليتان أنتفع بواحدة أعطي الثانية تبرعا، هذا ما أخذ عوض عنها، تبرع لإحياء نفس أخرى. كذلك أوصى أنه عندما يموت يؤخذ منه عضو ويحيى به نفس أخرى، هذا ليس تصرفا منه فيما تمن عليه بتصرف خارج عن الشرع، وإنما هو بتصرف دلت عليه قواعد الشرع. هذا هو اللي يظهر في هذه المسألة لي، والمسألة فيها كلام للمعاصرين من العلماء كثير، لكن الذي يتوجه هو الجمع بين المسألتين، وأن البيع لا يجوز لأنها ليست ملكا له وإنما هي ملك لله جل وعلا، إذا أراد أن ينقذ أخاه في حياته أو يوصي بعد مماته فلا بأس بذلك، لأجل أن القواعد الشرعية دلت على التعاون والإحياء، إحياء النفس والتداوي إلى غير ذلك. تأتي مسألة الورثة هل يملكون أم لا، هذه تحتاج إلى نعم، لكن هو هنا لا يهبه ويتنازل عنه وما يهب، لأنه ما يملكه، مثل مكاني هذا لا أملكه لأنه في المسجد لكن أتنازل عنه لغيره، لكن التنازل يكون لمصلحة شرعية. فمثل هذا، مثل هذه إذا كان هو سيحيي بتنازله هذا نفسا أخرى، لأن هو سيعيش بكلية واحدة، وإذا تبرع بإحدى كليتيه فإنها نفس أخرى ستعيش، هذا في مصلحة شرعية، في إحسان إلى الخلق، هذا أعظم من الإحسان بالمال، أنك تعطيه مال وفير تعالج به، أنك تحسن إليه من بدنك، لكن هذا من جهة التبرع لا من جهة المعاوضة، لأنه لا يملك. ومثله من يعلم أنه إذا مات لن يستفيد من عضوه هذا، يقول إذا مت خذوا كبدي أو خذوا كليتي أو انتفعوا بشيء من ذلك، فهذا كله من باب الإحسان إلى الخلق، وباب الإحسان واسع. نعم. إيه يجوز، يجوز حيث الجواز يجوز، وقد يجب عليه إذا خشي على نفسه الهلك. إذا قيل له إذا لم تفعل هذا الشيء تهلك، فإن التداوي في هذه الحالة يجب. نعم. بس ما يكون معاوضة، ما في بأس، ما يكون معاوضة. إذا كان بعد ما تنتهي هم يعطونها من باب الهدية هذا لا بأس به، لكن ما يكون معاوضة، أنا بعطيك إياها بكذا، هذه صارت معاوضة، بيع، أبيعك الكلية ب50,000، هذا صار بيع لأنك تعاوضه بثمن. أما إذا اشترى، إذا تبرع له بذلك ثم بعد ذلك رأى المريض صحته وعافيته وقالوا له فلان أحسن إليك وراد أن يكرمه، هذا من باب الإحسان والتعاون والجزاء، ومن صنع إليكم معروفا فكافئ. إلا لها مدخل، المثلة لها مدخل. يأثم البائع ولا يأثم المشتري، لأن البائع ما يجوز له أن يتصرف مثل نظائرها، نظائر ما يحرم على البائع ولا يحرم على المضطر، إذا كانت مثلة، إذا حصلت مثلة. ما إذا كان لا تحصل مثلة، تاجر فيه هو حرام عليه، عليه أن يبيع، الكافر هو مؤتمن، كل الإنسان مؤتمن على بدنه، حتى الولد عند أبيه مؤتمن، يدح عليه ولاية، عليه ولاية أمانة ورعاية حتى يبلغ سن التكليف ويستقل، يجب عليه أن يرعاه وأن يصونه وأن يعالجه وأن إلى آخر. فكل الإنسان على بدنه وروحه أمانة، هي عندها أمانة، وكذلك الولد عند أبيه أمانة، والزوجة عند زوجها أمانة، كل هذه أمانات ما يحق لها أن يتصرف. نعم. إيش فيه؟ إيه هذا طيب. لا ما هم معاوضة، لا هذا تبرع، تعاون على البر والتقوى وعلى الإحسان للناس، بس ما يأخذ عوض عنه، ما يبيع، ما يبيع كذا، إيه ما هو معاوضة، هذه من باب بس شحذ الهمة. المعاوضة بثمن، أعطيك الدم مثلا اللتر 10,000 ريال، هذا البيع، المثمن محدد والثمن محدد، وبعطيك هات وخذ، هذا هو البيع. يعطى ايش يعني؟ مكافأة، سواء كان المتبرع، سواء كان الدم كثيرا او قليلا، يعني سواء تبرع بلتر او تبرع بمئة سنتيمتر مكافأة، كله واحد. انا اسألك وتروح تقل، هل القيمة مختلفة ثابتة؟ ما فيش، ما يكون معاوضة، هذا مكافأة، مقصود ما يبيع، بس البيع معروف، واحد يساوم المتر بكذا. نكتفي بهذا. الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم. حدثنا عن ابن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا عبد الله بن شهيد نمل من هال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويسلفون بالثمن العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا، في كيل معلوم ووزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهار قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه فسألته فقال إنا كنا نشرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزا فقال مثل ذلك. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. الحمد لله. وبعد، هذا كتاب السلم، والسلم نوع من البيع ويقال له سلم وسلف، وسلم لأن رأس المال يسلم، وسلف لأن المثمن يؤخر. والعلماء بما دلت عليه الأحاديث اشترطوا له شروطا سبعة زائدة على شروط صحة البيع. وشروط السلم منها ما هو راجع إلى، يعني التي زادت عن البيع، منها ما هو راجع إلى رأس المال يعني إلى الثمن، ومنها ما هو راجع إلى المسلم فيه أو السلعة، ومنها ما هو راجع إلى المدة. والحديث التي سمعت فيها أن السلم يكون في كيل معلوم أو في وزن معلوم. السلم جائز توسعة على الناس، وذلك لأن بعض الناس قد لا يجد شيء فيقدم مالا ليحصل على أكل يأكله يعني في حينه، مثل أن ينتظر الرطب الذي سيأتي ويقدم ثمنه. ولهذا قال من أسلم في كيل، من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا في المسلم فيه يشترط أن يكون واضحا بما يتميز به، كيله ووزنه أو بصفته إذا كان موصوفا أي سلعة، بما يتميز به عن غيره حتى ينقطع الاشتباه. الثاني مما جاء في الحديث من الشروط إلى أجل معلوم، كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، لهذا اشترط العلماء لأجل هذا الحديث أن تكون المدة معلومة، وأيضا أن تكون المدة مؤثرة في السلم. فلو كانت المدة قصيرة بما لا يؤثر صار بيعا لما ليس عنده، مثلا يقول أنا سلمك رأس المال وجب لي كذا وكذا وكذا، قل خلاص تعال عقب ثلاث ساعات أجيبها لك وليس عنده، فهذه المدة ليست مدة مؤثرة في السلم. وجمهور أهل العلم على أن المدة يجب أن تكون مؤثرة، وقال بعضهم أي مدة، وهذا يشتبه معه بيع السلم ببيع ما ليس عنده. والصحيح قول الجمهور في أن المدة لا بد أن تكون مؤثرة، مثل شهر شهرين سنة سنتين ثلاث، شيء بما يناسب، فإن يكون موصوفا بينا في صفته، مثل مثلا بيروح يشتري سيارة ولا والله السيارة هذا موديلها وهذه مواصفاتها ولونها كذا وكذا، متى تجي؟ قال بعد ثلاثة أشهر نأتيك بها، فيسلم القيمة وينتظر السيارة وأشبه ذلك. وعقد السلم في العصر الحاضر له تطبيقات كثيرة متنوعة جدا، وهو مفيد للذين يتعاملون في العقود المعاصرة وفي الأمور الحكومية والمناقصات وأشباه ذلك، يفيد كثيرا. إذن هذه الأحاديث ذكر فيها أن تكون السلعة بينة واضحة بكيلها ووزنها، كيلها إذا كانت مكيلة، بوزنها إذا كانت موزونة، بصفتها، بما تتميز به حتى لا يحصل منازعة. والثاني أن تكون ثم مدة معلومة مؤثرة، مدة معلومة مؤثرة في المسلم فيه، يعني حتى يحصله. نعم. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد المجال قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سلم هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نشرف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. إلى عبد الرحمن بن أبزاء فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم له حرف أم لا. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا. وقال فنتلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عم قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبي حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البحتري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البحتري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجد. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. الباب الأول باب السلم إلى من ليس عنده أصل، يعني أن من ليس عنده حرث مزرعة زراعة، أو ليس عنده شجر، من ليس عنده نخل، فإنه يجوز أن يعامل بالسلم ولا يسأل هل عندك مزرعة أو ليس عندك، عندك نخل أو ليس عندك، عندك مصنع أو ليس عندك. المقصود أن يكون الكيل معلوم والوزن معلوم والأجل معلوم أو الصفة معلومة، سواء أكان عنده الآلة والأصل الذي ينتج أو ليس عنده. إذا جاء وقته هو يشتريه أو يأخذه أو يصنعه إلى آخره. فمقصود السلم التوسعة كما ذكرنا، لأن بعض الناس يحتاج إلى تمر في حينه، وبعض الناس يحتاج إلى المال، يعني فتختلف حاجاتهم، فأبيح السلم توسعة على الناس. كذلك في العقود المعاصرة، مثل أنه يبغى شيء موصوف في حول القيمة في عقد موصوف، شيء موصوف وهذا يصنع له قبل مدة، وقد يدخل في عقد الاستصناع في بعض أحكامه عند الحنفية، ويدخل في السلم في أحكام أخرى. المقصود من ذلك أن من ليس عنده أصل فليس بشرط وجود الأصل، من ليس عنده أصل فيعامل بالسلم، ولا يقال له أنت عندك مصنع، عندك مزرعة، عندك إلى آخره، حتى إذا جاء الوقت تعطيني من مزرعتك، تعطيني من مصنعك، هذا ليس بلازم، كما دل عليه الباب وقول الصحابي لم يكن نسألهم هل عندكم حرف أم ليس عندكم حرف. أما باب السلم في النخل يعني بما عليها، بما عليها من البلح. النخل كما هو معلوم ما تباع، ما يباع ما عليها حتى يزهو، حتى يحمر أو يصفر. أما إذا كانت لم تنضج بعد ولم تأمن العاهة، يعني لم تشتد ولم تأمن العاهة، فإنه لا يجوز بيعها، وبالتالي السلم فيها لا يجوز، لأننا كما قلنا شروط السلم، شروط البيع جائية في السلم، فكل شرط من شروط البيع يصلح للسلم، بالإضافة إلى الشروط السبعة الأخرى التي دلت عليها الأحاديث وكلام أهل العلم. مش قال الحافظ عندك في السلم في النخل من أوله أقرأ شوف قوله باب السلم في النخل أي في ثمر النخل. نعم. قوله فقال أي ابن عمر نهى عن بيع النخل حتى يصلح، أي نهى عن بيع ثمر النخل. رفع صوت. اتفقت الروايات في هذا الموضع على أنه نهي عن البناء للمجهول، واختلف في الرواية الثانية وهي رواية غندر، فعند أبي ذر وأبي الوقت فقال نهى عمر عن بيع الثمر الحديث، وفي رواية غيرهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر مسلم على حديث ابن عباس. واضح يعني ما جاب شيء خلاف العلماء فيه في آخره. إيش وحديث ابن عمر إن صح فمحمول على السلم الحال عندما يقول به أو ما يقرب أجله، يعني لهم طائفة من الشافعية سلم الحال. نعم. واستدل به يعني عدم اشتراط المدة المؤثرة، عدم اشتراط المدة أصلا، يعني لو ساعة يكفي، لو يروح ويجيبه يعتبر سلم، يعني ليس ثم بيع ما ليس عنده. إذا أبيح السلم الحال فما الفرق بينه وبين بيع ما ليس عنده؟ قال خلاص أشتري منك السيارة كذا وكذا اللي صفتها، خلاص أعطب كم؟ قال 80,000، أعطاه 80,000 وراح وجاب له السيارة وشراها، هذا مدة غير مؤثرة لا في صنعته ولا في نضجها ولا إلى آخره. أجازه طائفة من العلماء من الشافعية وغيرهم، ولكنهم قلة كما ذكرنا. فكلام ابن عمر حجة لمن أجاز السلم الحال. نعم. واستدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين، لكن بعد بدو صلاحه، وهو قول المالكية. وقد روى أبو داود وابن ماجة من طريق ابن ماجة بدون تاء ماجة، لها ساكنة أمه، هذه أمه ماجة، ابن ماجة غلط، ماجة هذه ما هي بصحيح، ماجة بالهاء بدون تاء. من طريق النجراني عن ابن عمر قال لا يسلم في نخل قبل أن يطلع، فإن رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري هل بيع حتى تطلع؟ فقال البائع إنما بعتك هذه السنة، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه. وهذا الحديث فيه ضعف. ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر، وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الحال. وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام بقصة إسلام زيد بن سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال: لا أبيعك من حائط مسمى، بل أبيعك أوساقا مسمى إلى أجل مسمى. نعم واضح. نعم اللي بعده نكتفي بهذا. شوف ها كيف ايش معنى في النخل المعين؟ يعني نخل هذه المزرعه ايه ايش معنى يسلم فيه؟ صورها لي، صور لي الكلام بس. يسلم في نخل معين، كيف فهمته؟ يعني كيف يكون تاجر؟ هو الان اذا بدا الصلاح هل هو بيشتري؟ هل هو بيصرم ولا لابد مده انه ينضج شهرين ولا ثلاث؟ هي مده مؤثره وهي مده النضج. يعني هذا الان راعي المزرعه يحتاج الى الماء، يبغى يحرس، يبغى يجيب مويه، يبغى يحط له بيت يعني يقوي فيه جرين، يحتاج الى المال يحرك به مزرعته. وهؤلاء يقولون نبي هالثمره اذا جاء وقت، فيقدمون المال يستفيد منه صاحب المزرعه وتؤخر الثمره الى حين. طبعا اذا امنت العاهه صار بيع، لذلك قلنا لك السلم بيع، فلا يجوز ان يسلم في شيء الا اذا كان البيع جائز. فانه الان صوره بيع، واضح؟ لا ما يلزم، لا ما يلزم. اذا قال انه من هذا بعينه وهذا بعينه له ثمره، فهو بعينه اراده انا باخذ منك تعطيني من مزرعتك، تعطيني من هالنخل هذا، اذا طلعت ثمرته هالزين ابي منه، اعطيك الان الثمن، ما في مانع. نعم لا ما يجوز، ما يجوز ان يبيع حتى يامن العاهه، يعني حتى يحمر يصفر، لان العاهه في النخيل ما تجي مثل ايش يسمونه هذه الغبيره ومثل الاشياء اللي تجي للنخيل، ما تجي لو هو توه، لكن اذا احمر وصفر وكبر خلاص امن العاهه. فهنا يبدا السلام، واضح؟ السلام فيه هنا يعني في المعين، في المعين حتى يأمن العاهة. هالنخل هذا إذا أمن العاهة لا بأس، أما في كيل معلوم ووزن معلوم بدون تعيين هذا سنة وسنتين وثلاث، يقول والله أنا بقدم لك السنة الجاية تعطيني ثمر غير معين، ها تعطيني مثلا خمسة أوسق غير معين. أما إذا عين هذه النخلة أو هذا النخل فلا بد أن يكون قد أمن العاهة، يعني نفرض أنها خرب يصير الرجوع على من؟ لهذا في الحديث أبي سعنة هذا قال فيه إيش؟ قال إنما بعتك حتى تطلع، يعني ما طلع هالسنة الشيء، انتظر السنة الجاية. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال رد عليه، لأن هذا عرف أنه هو أخذه يعني قدم وأسلم لأجل ثمرة هذا العام، فينتظر حتى يطلع سنة أخرى هذا فيه ضرر عليه، لأن أصل تقديم الثمن ما هو واحد يقدم الثمن ويقعد ينتظر إلا لمصلحة. ولذلك أبيح السلم لأن المزارع بحاجة إلى مال يحرك به مزرعته ويشتري أشياء ونشاط، وذاك له فائدة في أنها ينتظر ويجي الشيء كثير في حينه. لا هو بدو الصلاح هو الاصفرار، الاصفرار هو إذا أمن العاهة اشتد، يعني أمن العاهة هذا اصفر أو احمر خلاص هنا يجوز بيعه، يعني بدايته في نوعه. يعني مثلا عندك هالمزرعة هذه بدأ في بعضها يصفر، في بعض العذوق شفتها بدأ يصفر أو بدأ يحمر، خلاص يجوز أنه يبيع هالثمرة هذه. كيف؟ لا لا هو له مدة قبل، له مدة، هو من أول ما يصفر يعني هو يبطي يصفر، لكن أهل الزراعة يعرفون، أقول أهل النخل يعرفون، ما من أهل النخل ولا أعرف يعني، لكنه يبطي. ومن بداية الصلاح الاشتداد، يعني خلاص أمن العاهة وظهر، بدأ يلون، هو أخضر بدأ يظهر عليه تمويجات الصفار أو تمويجات الحمار في بعض المزرعة، خلاص هنا جاز أمنت العاهة فبيع، لأن في الواقع هنا بيع، هو سلم لكنه بيع، هو بيع باعها الموجود هذا، تبي تشيله في وقته، تبي تنتظر به لا آخر. فهو يسمى سلمه في الحقيقة بيع ليس في غيره. عجز. إيه كيف يعني عجز؟ يعني والصورة المسلم فيه لا يكون صناعة بس لا يكون استصناع. إيه موصوف في الذمة لا أجل معلوم. إيه يرجع ال يرجع عليه. يرجع المال ها يعني رأس المال فقط. إيه يرجع أو بسعر وقته. وش اللي بسعر وقته؟ بسعر الوقت بعد سنة مثلا ارتفعت الأسعار أو خلي. كيف ارتفعت أسعاري؟ عدة رأس مال فقط. كيف ارتفعت أسعاري؟ مثلا صور لي صورة عشان أشوف. أسلم في السيارة. إيه بعد سنة مثلا ما السيارة ما تجر ما يبسنة ما يسلم فيها سنة. وش السنة وش تصنع يعني في سنة؟ ما يصلح إنه يسلم في سيارة سنة. إلا يحصل لكن في السيارة لا. لكن مثل يقول شيء يعني مثل واحد ما قدر يجيب تمر أسلم في مثلا 100 كيلو وجاء وقتها ما قدر فيه. إذا كان والله أنها ما تحصل عليها أو ما أنتجت مزرعته أو نحو ذلك فهو يلزم بها ما استطاع فيرد رأسه. يعني هذه مسائل قضاء لها بينات ولها هل هو مفرط ما فرط هل هو محتال يعني لها المدة. نعم يذهب إليه الناس وهو يعني يبيع ويتفق وهي ليست عنده ثم يذهب هو يشتريها ويبيع لهم بالأجل. موجودة السلعة في الأسواق موجودة لكن ليست عنده هو. إيه لا هذا بيع ما ليس عنده. هذا ليس. إيه هذا بيع ما ليس عنده. أما إذا كانت تصنع ثمرة ستنتج شيء سيصنع ما هو موجود فهذا نعم يكون المدة مؤثرة فيه مؤثرة في الصنعة مؤثرة في الإنتاج. أما يكون موجود في المحل الثاني يقول تعال لي باتر هذا هو بيع الحال أو يعني السلم الحال أجاز بعضهم لكن الصحيح أنه بيع ما ليس عنده. أنه وش الفرق بين ولا تبع ما ليس عندك وبين السلم الحال؟ وش الفرق؟ قال خلاص أنا أجيبه لك أعطني القروش أعطاه واشترى منه وراح جابه من الدكان الثاني أو قال له بكرة وجاب. وش الفرق بين هذا؟ هذا سلم حال. وش الفرق بينه وبين ما ليس عندك؟ معناه إذا قلنا بجواز السلم الحال معناه أنه لن يبيع أحد ما ليس عنده. طبعا اللي يقولون بالسلم الحال يفرقون بينه وبين ما ليس عنده بأنها السلم الحال الشيء اللي هو بيسويه هو مو راح شاريه من غيره هو اللي بيسويه نفسه يدخل هو بيعمله هو بيكتب شيء بيصف له شيء بيرسم له شيء بيعمل له يعني فهذه لكن تدخل هذه في استصناع تدخل في إجارة من جهة أخرى أو في ثمن شيء من جهة أخرى. يعني إذا كان أنه هو اللي بيسويه يقول في يوم أسويه لك هذا هو الفرق. يعني هذا هو محط الخلاف هل هذه الصورة تجوز أم لا تجوز. اللي يقولون لا لابد أن يكون المدة مؤثرة فلا يجيزون السلم في مثل هذا بمعنى أنه لو اختلفوا ذاك ما رد لقيمة نقول أصلا أن هنا ليست سلم. باب التخييم بالسلم. حدثنا محمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا أنس عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه برهنه من حديث. باب الرهن بالسلم. حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن بالسلم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. الكفيل في السلم هذا لا يشترط وبالخيار كذلك الرهن هذا كل هذه راجعة إلى حق البائع والمشتري. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا. هذا الحديث فيه فوائد منها أن معاملة اليهود والنصارى في البيع والشراء والرهن إلى آخره أنها لا بأس بها وأن المرء إذا وجد حاجته عند يهودي أو عند نصراني فلا يلزم أن يبحث عن مسلم يعطيه حاجته، لأن هذا بيع وشراء وتعامل ظاهري وأداء للحقوق. والفائدة الثانية أن الطعام أحد الأصناف الربوية، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى الطعام بآجل، مع أنه قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الدليل يستثنى منه إذا كان أحد العوضين مطعوما، إذا كان أحد العوضين مطعوما والآخر نقدا، يعني سيشتري مطعوم بفلوس، بذهب، بفضة، بريالات إلى آخره، فهنا لا بأس، مع أن الطرفين يجري فيها الربا، لكن للحاجة أبيح ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما إلى أجل، لأن ذلك مخاف، لأن ذلك يخص قوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إيراد هذا الدليل في هذا الكتاب، كتاب السلم، مفيد في أنه لو أغلق هذا الباب لانسد باب السلم. لو أغلق باب التبايع بين المطعوم، بيع المطعوم مع تأخير الثمن، لانسد باب السلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فتح هذا الباب لانفتاح باب السلم. فإذا قاعدة السلم مبنية على هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا فتح لباب السلم. ففي المسألة يعني السلم في الموزونات، أو في المسألة إذن راجعة إلى أصلها. بلغني عن بعض الناس أنهم ينهون عن شراء الشعير بآجل، من اللي يرون البادية ونحو ذلك، أنهم نهوا، يقولون لا تبيع هذا الشعير الربوي ولازم تسلم الثمن. وهذا طبعا غلط، صحيح أنه صنف ربوي، لكن إذا كان أحد العوضين نقدا جاز النساء. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والأسود والحسن، وقال ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك عذرا لم يبدو صلاحه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسرفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالب قال أخبرني أبو بردة وعبد الله بن كذاب إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى سألتهما اختلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. هذا مر الكلام عليه، في أن الأجل سلم من الشروط، والأجل لا بد أن يكون بينا يعني معلوم،